هشتغل مركز ده أصول محاسبة التجارين على اسمي دكتور محمد أحمد شاهين أستاذ ورئيس قسم المحاسبة المتابعة الكلية إن شاء الله هبقى معاكم أبدأ أصول محاسبة هي ثلاث مركزات كده هقولهم لحضراتكم علشان يبقى فاهمين أنا مش هنسوي بنتكلم ورا ده يقعد بقى Thank you. المنتج ده ممكن يبقى ترابيزة، ممكن يبقى كوباية، ممكن يبقى كتاب، ممكن يبقى قلم، على حسب الشركة بتقدم ايه. المنتج ده في معمل التحاليل ممكن يكون تحليل الدم، تحليل سكر، قياس ضغط، بس المنتج. المنتج في المطعم قد يكون الوجبة اللي بتتقدم للعميل. المنتج في المستشفى قد تكون العملية اللي بتتعمل للعميل. كل مكان وليه منتج، وكل حاجة وليها طبيعة. لاتخاذ القرارات، توفير كبير يا استاذ احمد، والله انا تكلفه المنتج بتاعنا 200 جنيه. شكرا كتر خيرك. يا ترى احمد ده هياخد الرقم ده يعمل بيه قرار ولا يحطه في الدرج؟ انا عايز اعرف هبيع المنتج ده بكام؟ سعره كام؟ احمد هيعمل ايه؟ يكلم مدير الشركه. قالوا لي في التكاليف ان الترابيزه بتتكلم 200. حضرتك عايزنا نكسب كام في الترابيزه الواحده؟ المدير يقول له في حدود 20 جنيه. يقوم الراجل ده ياخد التكلفه يجمع عليها ايام شباب، يقول سعر بيع المنتج 220. اذا واحنا بنوفر معلومات مش بنوفرها عشان الناس تحطها في فايلات وتحطها في الادراك، بنوفرها علشان ناخد بيها قرارات. حواليك ازاي بناخد ببعض مفردات التكاليف معلومات مهمه بتاثر على الوضع المالي للشركه. اذا المعلومه الاولى اللي قلتها لحضراتكم في المنهج، رقم واحد اهداف قسمه التكاليف دايما كده انا حافظهم من ايام ما كنت في سنه ثالثه في الكليه. قياس، رقابه، اتخاذ قرارات. هل انا بقى حاجه اقول لحضرتك ما هي اهداف محاسبه التكاليف؟ الامتحان كله هيبقى ارقام، بس انا ما اقدرش اخش واشرح جوه المنهج الا لما اديك فكره انا هتكلم عنها. اذا دي النقطه الاولى، اهداف محاسبه التكاليف، قياس التكاليف، الرقابه على التكاليف، توفير المعلومات اللازمه لاتخاذ القرار. في حد عنده سؤال في اللي انا قلته ده؟ نخش على النقطة رقم 2. النقطة رقم 2 بتتكلم على الفرق بين التكلفة والخسارة. الفرق بين التكلفة والخسارة. بصوا يا شباب كده عشان تعرفوا الفرق مسؤول قوي، وخليني مع المثال بتاع الترابيزات ده. انا رحت اشتريت خشب وحطيته في المخازن، جزء من الخشب ده صرفته واستخدمته في الانتاج، وجزء من الخشب ده وقعت عليه المطر. فالمطر لما وقع عليه والخشب اتبل اصبح غير صالح للاستخدام، فرميت ما استخدمتوش، فرميت. يقال على التكلفة بتاع الخشب اللي انا رميته ده وصار، ويضار على تكلفة الخشب اللي انا صرفته واستخدمته في الانتاج تكلفة. في واحد قاعد، طب انا مش فاهم قوي بره، اقول له بص التكلفة والخسارة يشتركوا ان هما مبلغ مدفوع. لو كان المبلغ مدفوع مقابل الحصول على استفادة يبقى اسمه ايه؟ تكلفة. لو كان المبلغ مدفوع دون الحصول على استفادة يبقى اسمه ايه؟ خسارة. أنا لما بحسب تكلفة المنتج ده ما بدخلش في حسابي إلا الجزء ده، أما جزء الخسائر عندنا كده. بيرمي في اسمه ايه؟ الاخلاق والخسف. وبالتالي الجزء ده ما بيدخلش في حساب التكاليف بتاعتي. علشان كده اديكم تاني عم محمد ده اشتغل 8 ساعات. 8 ساعات دول 7 اشتغل عمل فعلي. وفي ساعة وقت طائع قاعد يتكلم يشرب شاي يروح الحمام ما استفدتش منه حاجة. لما اجي احسب التكاليف ما بحطش أجرة الساعة دي جوه التكاليف. أنا عم محمد ده بياخد في الساعة 10 جنيه أروح ضارب 7 × 10 ب 70 كيلو. دي اللي أحطها جوه تكاليف المرمى. أما الساعة دي أم 10 جنيه دي هتروح لحساب الأرباح والخسائر. إذا التكلفة مبلغ من المال مدفوع مقابل الحصول على استفادة. الخسارة مبلغ مدفوع دون الحصول على استفادة. لو في البيت حضرتك فتحت نور الأوضة علشان ابنك قاعد بيذاكر ففي استفادة ففي تكلفة. لو خرجت كلكم بره وسبتوا الانوار مفتوحة يبقى دي علشان صرفت الفلوس دي دون استفادة. خلي بقى الكلام ده اربطه دايما بالمفاهيم بتاعتك في الحياة العملية عشان تعرف يعني ايه تكلفة ويعني ايه خسارة. مفهوم النقطة دي يا شباب؟ عرفتوا الفرق بين التكلفة والخسارة؟ الوحدة الأولى دي كلها نظري علشان دول اللي يهموني وهشتغل عليهم بعدين. صفحة جديدة ونكتب الوحدة التانية. مجموعات متجانسه. لو حبيت اصنف ايه ده؟ شوف كده حضرتك قول لي كده ايه ده؟ تمام؟ ايه ده؟ تصور ايه؟ تصور الوزير؟ فاحنا بنصنف وبنقسم التكاليف بتاعنا. فاحنا هنا كلمة تمويل هناخد التكاليف دي ونبتدي نقسمها. كنت بقول لو انا عايز اصنف حضراتكم ممكن اصنفكم حسب النوع ذكر او انثى، حسب السن، حسب الوظيفة، حسب. ادي اسمها تبويب. انا هنا هاخد مع حضراتكم اربع تبويبات اساسيه. كل تبويب هيفيدني في مشكله، في قرار، في هدف معين احققه. علشان كده تحت عنوان تبويبات وقوائم التكاليف نكتب كده تتعدد تبويبات التكاليف. تتعدد تبويبات التكاليف، ومن أهمها نقطتين ومن أول الصف. عايز من أهمها دي دقيقة بس أقول حاجة وأرجع للشغل تاني. ساعات الامتحان بتاع المواد المصرية يجي يقول لك إيه؟ اذكر العوامل التي تساعد على كذا، وانت فاكر ان هم كانوا خمسه بس انت مش فاكر ان ثلاثه او اربعه. اوعى تكتب تقول له كده العوامل التي تساعد على زياده الانتاج هي. انا كده مستني منك تقول الخمسه، لكن لو قلت لي من اهمها هفهم اللي انت هتقوله ده مش كل النقط، ده انت بتقول اهم النقط من وجهه نظرك. فبدل ما انقصك بالدرجه هقوم اديك درجتك كامله وافهم انك انت ايه طريقه التعامل في التجارة. ارجوك خدوا بالكم وخليكم اذكياء وانت بتعرف تتجنب. طب انا بقول كده علشان لما تيجي تستخدمها في المواد الايه؟ النظريه. نرجع بقى تاني. التبويبات دي هنبتدي كده. رقم واحد التبويب الاساسي. التبويب الاساسي. هكتب كده جنبيه بين قوسين عناصر التكاليف. عناصر التكاليف. ومن التبويب ده هطلع ثلاث اسهم. السهم الاول المواد الخام. السهم الثاني اجور العمال. السهم الثالث المصروفات. مش انا قلت لكم يا شباب سيبوا القلم بقى واسمعوا اللي انا هقوله. مش انا قلت لكم محاسب التكاليف هدفه الاول قياس تكلفه المنتج؟ يخش المصنع يشمر كله كده يستعد على الشحن. بسم الله يلا نقيس التكاليف. اجيب لك متر؟ لا. بس ما قالوليش هنقيسها ازاي؟ طبعا يعلمونا نظري وبيقولوا لنا شويه كلام وخلاص، ونيجي في الواقع العملي ما نعرفش نطبق. الله يسلمك انت لو راجل مرتب. او الله يكرمهم مطرح مطرح. لا الموضوع مش كده يا انا هنا في الكليه ما اقدرش اقول لك قياس تكاليف كل شيء في الدنيا، لكن اقدر اقول لك ايه؟ تفكر ازاي؟ منهجين من تفكيرك الذاتي. لو انا محاسب تكاليف هخش اي مكان اقول لنفسي انا لازم اخسر. المجموعة التانية ايه؟ ومن المجموعة التالتة ايه؟ واجمعه واطلع الباقي. كمثال لو جبت الترابيزة دي المواد بالفعل هلاقي ان هو خد خشب، خد مسامير، خد غيرة، خد مواد بتخش في المنتج احطها. ودول العمال مين الراجل او المجموعه اللي اشتغلت على الدرج ده على الترابيزه دي وقتها كله كان رايح في الشغلانه دي؟ دول اللي انا هحطهم في جمهور العمال. امال المصاريف ايه؟ اي حاجه اتصرفت على ده غير المواد والجمهور تبقى اسمها مصروفات. خد عنك الكهرباء اللي خدها المكن، لازم اعرف كل ترابيزه نصيبها من الكهرباء ايه. التخزين، انا بخزن خشب وبصرف الفلوس اللي بصرفها للناس بتوع المخازن دول احملها على تكلفه المنتج. التكاليف بتاعت المخزنين وبتوع الكاسب الجاي وبتوع الاداره القانونيه، تكاليف الصيانه، الزيت اللي بحطه على المكن ده علشان ما يعملش صوت ويسرع الشغلانه، دي كلها مصروفه. امسك انا عناصر التكاليف دي واشوف خد قد ايه مواد، خد قد ايه عقود، خد قد ايه مصروفه، واقول التكلفه قد ايه. ده جزء مهم في المنهج. هنقول هنحسب تكلفه المواد ازاي؟ هنحسب تكلفه العقود ازاي؟ هنحسب تكلفه المصروفه. لكن هنا انا بقول لك لما حد يسالك عناصر تكاليف اي منتج في الدنيا تقول له تلاته، مواد وجمهور ومصروفات. طب انت كلمتني على الترابيزه، طب كلمني مثلا على حاجه زي السندوتش اللي بيقدموه في المطعم. اقول لحضرتك السندوتش ده هو المنتج، الفينو والهشم اللي جوه ده هو المواد الفينو. الراجل اللي عمل السندوتش ده المرتب اللي بياخده هو ده الامور، وبقيه المصروفات اللي بسيب السندوتش ده يبقى ده المصروفات. كلمني على التحليل، اقول لك المواد الكيماويه اللي بتخش في التحليل هي المواد الغير. الاجور بتاع الفني اللي بيعمل التحليل دي الاجور بتاع المصروفات. المصروفات هي البضاعه والكهرباء والايجار وبقيه المصاريف بتاعت الايه؟ المعنى. اي حاجه تذكره السجن فيها مواد ايوه طبعا فيها مواد، وانت داخل مش بيطلعوا لك تذكره كده هذه مواد بتتصرف على حاجتك. في واحد قاعد علشان يحجز دي الامور بتاعته، والمصاريف الصيانه والكهرباء والميه والاضاءه والضرايب. إذا التمويل الأساسي الأول بيكون تنقسم عناصر التكاليف إلى أجور ومواد ومصروف. واضح يا شباب؟ كلام سهل لحد دلوقتي؟ رقم اتنين. رقم اتنين التمويل الوظيفي. التمويل الوظيفي. وطبقت هتطلع منه ثلاث اسهم. السهم الاول تكاليف الانتاج. السهم الثاني تكاليف التسويق. السهم الثالث التكاليف الاداريه. التكاليف الاداريه. وانا بدور او بصرف جابولي كل الفواتير بتاع المصاريف، فقلت هقسمها ايه اللي اتصرف في وظيفه الانتاج؟ ايه اللي اتصرف في وظيفه التسويق؟ ايه اللي اتصرف في الوظيفه الاداريه؟ فبصيت على اول فاتوره لقيتها مرتب المدير العام. طيب حط في انهي واحده يا شباب؟ لا انا بتكلم على الوظائف، انا ما قلتش حقوق ولا جوه مصر اتحط في التاريخ. بعد كده لقيت مرتب مدير التسويق وعقوبات رجال البيع. احطها في التسويق. لقيت مرتب عقوبات الانتاج. احطه في الانتاج. لقيت ايجار مباني المصنع. احطها في الانتاج. شتاء المصنع. ايجار محلات البيع. احطها في التسويق. تكاليف الاضاءه بتاعي اداره الحاسب الالي وشؤون القانونيه احطها الاداريه امسكهم واصنفهم واطلع بمعلومه كده للمدير صرفنا مليون جنيه وقفت الانتاج صرفت 100,000 والتسويق 500,000 والاداريه 400,000 تلاقي الراجل يعمل ايه؟ يلطم على وشه الانتاج صرف 100 والتسويق صرف 500 يعني انا كل انتاج بعمله ب 2 بصرف عليه تسويق 5 جنيه الحلاوه يبقى كده في مشكله يبتدي يعالج المشكله دي عرفها منين يا شباب؟ لو رحت قلت له صرفنا مليون جنيه هيعرف الاجماليات دي ما تديش اي محلول لما فصلها له كده يبتدي يطالب وليه التكاليف زادت على الفترة اللي فاتت؟ وإيه السبب؟ ويبتدي يسأل ويعرف ويحل المشاكل بدل ما هو قاعد على دفتر الحضور والانصراف. ليه الأستاذ محمد جه 7:30 و5 بدل 7:30؟ وكده أهدر على الدولة 5 دقايق. وال5 دقايق دول لو ضربناهم في 100 موظف يبقى 500 دقيقة. في السنة يبقى 5000 دقيقة. واحنا في عرض دقيقة. نضيع 3-4 أيام هو ده. ركز في الأهم. سيب الكلام الفاضي ده. المديرين اللي بيعملوا كده يا أولاد دول مديرين دماغهم فاضي. بيلق فما عندوش حاجة يعملها. متزعلوش منه. وبالتالي بيبص للفرعيات ويسيب الاساسيات بتاعة العقد. ده اللي تخش عليه تبص تلاقيه قاعد على الكمبيوتر منى بيلعب ايه؟ بيلعب كوتشينة؟ ولا بيلعب مش عارف ايه؟ وبالتالي انا بركز على المعلومات اللي تفيدني ان انا اصحح مسار العمل بتاعي. التفريق رقم 2 التفريق المطيري اللي بيحسب تكاليف تسويق تكاليف اداري. رقم 3 التفريق حسب العلاقه مع وحده المنتج. حسب العلاقة مع وحدة المنتج. دي بنقسمها لسهمين بس مش تلاتة. تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة. واحدة سموها دايركت كوست أو تكاليف مباشرة والتانية الدايركت كوست أو تكاليف غير مباشرة. ايه بقى حسب العلاقه مع وحده المنتج ويعني ايه مباشر وغير مباشر؟ ارفع ضغطك ورا كده واسمع الكلمتين اللي هقولها سوا. يوم الخميس ربنا كرمك وعملت شغلانه كويسه في الشغل فالمدير بتاعك راح مكافئك مكافاه كويسه وصرفت لك مثلا 500-600 كيلو. خدت الفلوس ديت وانت ماشي قلت والله هاكل الولاد واعزمهم النهارده على 10 كويس. رحت قلت لهم ما تاكلوش كويس وصليتوا المغرب ولبست ونزلت. رحت على مكان حضرتك وزوجتك وابنك وبنتك عشان انظر حضرتك. احنا منظمين الاسره اهو وسايبين. فاحنا كده 4 افراد. دخلنا المطعم الراجل كان لنا ورقه كده فيها كل الوجبات بتاعته وكمان الاسعار. قلت له بابا يا ولاد كل واحد يطلب الطلب اللي هو عايزه، فكل واحد طلب. كان ابنه مثلا طلب انا بابا ايه؟ معاك فلوس؟ يعني متاكد؟ يعني اطلب بقلبي تاني؟ فقال له طيب انا هاخد نص كباب البخته. قال له بس جامد قوي كده؟ كان ليها ربع وكان ليها كفته بس. طبعا طلب ربع كفته. البنت عامله رجيم فمش عايز تاكل كتير فطلبت دولار 60. قال لي انا بقول لك انبسط الاب بالسوديه ده عشان مش هيدفعه. الام تعبانه كل اسبوع يا عيني فطلبت طبق رحش بشكل. وصاحبنا بطال هو همسان طول الاسبوع فطلب طبق كمان. سيبها في اربع طلبات. خدوا بالكم بقى يا شباب. خدتوا بالكم من الاربع طلبات؟ الكفته تبص البنت. والدولار السوداني تبص البنت. المكشي تبص الكوره. الكوارع دي اسمها تكاليف المشي. تمن الطبق ده يخص فلان. تمن الطبق ده يخص فلان. يبقى اسمها تكاليف المشي. طبعا صاحبنا بعد ما خلصت الطلبات قال لنا هاتوا طبق سلطه كبير ناكل كلنا فيه. اهو طبق السلطه ده ما يخصش واحد. اهو بس تكاليف غير مباشر. ساعتها ما اقدرش احط تكاليفه على الاب او على الام او على الولد او البنت. احسب كل واحد خد كام معلقه وحمله بنصيب من التكلفه على حسب عدد المعالق اللي اتكلم. اهي دي اسمها التكاليف غير مباشر. ماشي ما عنديش مشكله ان كنتوا تتحكم بس المهم تفهموا الهدف من ورا المزيد. سيبكم بقى من المطعم. المنتج ده الخشب اللي استخدمته في انتاجه اسمه تكلفه مباشره. المسامير اللي اتصرفت عليه مباشره. الغيره اللي اتصرف عليه مباشر. لكن الكهرباء ليه بقى غير مباشره؟ لان الفاتوره اللي بتجيلي بتقول لي فاتوره الشهر ممكن ايه؟ انا في الشهر عملت لي 30 40 ترابيزه. رحت للكهرباء وقلت لها عايز في الفاتوره الاولى بالظبط الترابيزه الاولى خدت كهرباء كام؟ والثانيه كام؟ والثالثه كام؟ قالوا لي عيب. قلت لهم ما خرجت عبيط ده. ما احنا هنعمل الكلام ده سبته مني. قلتوا لي الفاتوره بتاعتك كل شهر عليه بلاش كل شهر. عشان اقفلها عليه اكتر. واخدين بالكم ازاي؟ قال دي اسمها تكاليف غير مباشره. التكلفه المباشره تكاليف ترتبط مباشره بوحده المنتج. التكاليف الغير مباشره لا ترتبط مباشره بوحده المنتج. اكتب بس السطر ده تحت كل واحده. هي التكاليف التي ترتبط بصورة مباشرة مع وحدة المنتج. اكتب تحتيها مثال عشان حضرتك وانت بتقرا تبقى واخد بالك. مثال المواد الخام المنصهرة. المنصهرة. وهحط لك كده بين قوسين الخشب. عشان تفتكر الترابيزه بتاعتك. المواد الخام المنصرف. المنصرف. منصرف. التكاليف الغير مباشره هي التكاليف التي لا ترتبط لك ست عين، بس بدل ما كنت ترتبط قلت لا ترتبط بصورة مباشرة مع وحدة الملوك. طبعا اوعى تعمل اللي انا هعمله ده، روح البيت تقفل على نفسك والعيال في الوسط من قرب الباب. بابا بيعمل ايه؟ التجاريب المباشرة هي التجاريب التي ترتبط مباشرة بروحة الملوك ده زي الخشب، زي الخشب. التكاليف الغير مباشرة هي التي لا ترتبط بوحدة المنتج مش زي الخشب. اتفقنا بقى؟ أولاً مش هسألك يعني إيه تعليم المباشرة غير مباشرة؟ أنا هستخدمه معاك في الحل، في الحساب، فأنا عايز ذهنك شغال معايا على طول. سيبك من الغبس، مفيش سؤال هيبقى غبس، لكن أنا عايزك تبقى فاهم الكلام ده. نكتب كده رسالة على التكاليف الغير مباشرة، رسالة تكاليف الكهرباء، الصيانة، الإيجار. لو عايز تكتب طبق السلطة اكتب، بس إيه؟ هذا الموضوع يتوه معاك والعملية إيه؟ تتسرع. فالتطبيق رقم ايه؟ تلاته. في حد مش فاهم المباشر وغير المباشر؟ واضح ان الدفعه دفعه شاطره. الطبق دوت يعني يضرب اثره على حاجتين، على المستوى الاستقلال لازم يتناسب مع مستوى الفلوس الموجوده. وعلى مستوى التأهيلات برضه الناس الشاطره دي لازم تاخد الكيان طبعا طبعا. رقم أربعة التدريب. التدريب حسب العلاقة مع حجم النشاط. التدريب حسب العلاقة مع حجم النشاط. التدريب ده بقى من اهم التدريبات عندنا، واللي 90% من شغلنا هيعتمد عليه، اللي انا بقسمه الى ثلاث اقسام، كلهم ثلاثه عدا الاثنين دول. تكاليف ثابته وتكاليف متغيرة، متكاليف مختلطة. تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة وتكاليف مختلطة. مختلطة. رصة على مكرونة، على صلصة، على عدس. ده مختلطة، اسمعي ايه؟ تكاليف مشروع. نبتدي بقى التكاليف الثابتة. رحت اشتغل وحضرت ورشة، اتفقت مع صاحبها ان الإيجار في الشهر، الإيجار الشهري 5000 جنيه. أجرت شهر يناير وفبراير ومارس وابريل، دي الشهور اللي انا اجرتها. دفعت ايجار كل شهر 5000 جنيه، كل شهر 5000 جنيه، وده حجم الانتاج اللي انا انتجته من الكراسي. انا عملت ورشه اعمل كراسي. اول شهر بظبط حالي وبشوف العمال كبار وبجيب المواد بالكامل، فما عملتش حاجه خالص، ما انتجتش. رحت لصاحب الورشه قلت له يا محمد انا ما عملتش حاجه خالص الشهر ده، ممكن تسامحني في الايجار؟ قال لي الشهر اللي بعديه ربنا كرمني وعملت لي 100 كورس كان بقى حد يتكلم. انا مش بعد ما ايه واشتغلت وكلم 15 قلت له العقد مش هنيجي قعدت قلت له عقد كان 5000 جنيه والتاني الايه الوصل. الشهر اللي بعديها ربنا كرمني وعملت 300 واللي بعديه عملت 1000. واخدين بال حضراتكم الايجار ده اقول عليه بالتكليف ثابت ليه؟ لما اجي اعرفه اقول ايه؟ هي تكاليف ما تكتبوش حاجه احنا كاتبينها لكم بس تكاليف لا تتغير مع تغير حجمه. عشان كده ملهاش دعوه بالانتاج. ادي اول معلومه هنعرف ثلاث حاجات عن التكاليف الثابته. المعلومه الاولى هي تكاليف لا تتغير مع تغير حجم الانتاج. تكاليف لا تتغير مع تغير حجم الانتاج. المعلومه الثانيه حضراتكم عندنا نوعين من العلاقات، علاقة طردية وعلاقة عكسية. الطردية تزيد تزيد تقل تقل، دي الطردية. العكسية واحد يزيد التاني يقل، واحد يقل التاني يزيد. العلاقة العكسية وأرجوك ما حدش الشيخ وضحك اللي شايفها عكسية يرفع ايده، اللي شايفها طبية يرفع ايده، اللي مش شايفها طبية ولا عكسية يرفع ايده. ينفع شاطر يا شاطر، شاطر يا شاطر. هي دي لا بتزيد ولا بتقل، مالهمش علاقة أصلا. عشان كده رقم 2 لا توجد علاقة، لا توجد علاقة بين التكاليف الثابتة وحجم الإنتاج. لا توجد علاقة بين التكاليف الثابتة وحجم الإنتاج. ده مهم. لازم المدير يفهم ان انا لما ازود الانتاج مش كل التكاليف هتزيد. علشان كده بقول له ايه؟ قسمه لنوعين، ثابت ومتغير. ما تخافش من المجموعه، مهما زودت الانتاج المجموعه دي مش هتزيد. عينك بقى على المجموعه الثانيه، هي دي اللي فيها مشكله. لكن لو قراتهم على بعض هيعمل كده. لما اخد قرار ايه اللي هيزيد وايه اللي هيقل؟ عشان كده بقول صمم الحاجه حسب الانواع بتاعتها، ولما تاخد القرار هتعرف القرار ده اثر نوع ايه واثر ايه. لكن لما تاخد نوع كده ما تطلعش. طب ايه المعلومه الثالثه اللي انا عايز اوصلها؟ ارجع للجدول تاني كده يا شباب. سيبنا من شهر يناير ما كانش فيه انتاج. لما انا صرفت 5000 جنيه وعملت 100 كرسي، يبقى الكرسي الواحد تكلفته كام او نصيبه كام؟ هقسم ال 5000 على ال 100 هيطلعوا كام؟ 5. ده نصيب الواحد. طيب لما عملت 500 بعد كده 5000 على 500 يطلع 10 جنيه. 5000 على 1000 يطلع 5 جنيه. فالإيجار هنا مثلا عندي 5000، فقولي نفسي كده لما انتجت صفر الراجل خد مني ايجار 5000، لما انتجت 100 الراجل خد ايجار 5000، لما انتجت 500 خد 5000، لما انتجت 1000 خد 5000. عايز اوصل وأكتب نقطه كده، ده اسمه خط التكاليف الثابته. مهما الانتاج زاد التكاليف الثابته لا تتغير. اذا بحط حجم الانتاج على المحور الافقي، بحط التكاليف الثابته على المحور الراسي، ووصل كل نقطه بعضها يطلع لي خط التكاليف الثابته. ما زودش عليكم، مش هنسى ان انا خدت رصيد الوحده، لكن اعرف الثلاث نقط دول مع الرسمه دي عن التكاليف الثابته. دي كده اول حاجه في التوقيت، التكاليف الثابته. رقم اثنين، التكاليف المتغيره. اثنين، التكاليف المتغيره. نمشي نفس النظام، عايز اقول ثلاث معلومات ونص عشان لما تيجي تذاكر تبقى الحاجه قدامك باين عقليا ماشيه. المره دي هجيب بند اسمه الخشب، دي تكاليف الخشب، وده حجم الانتاج. واسال نفسي كده، اول شهر ما عملتش انتاج خالص، يبقى انا استخدمت خشب؟ ولا ما انتجتش؟ يبقى الخشب صفر. تاني شهر عملت 10 كراسي، الكرسي الواحد بياخد 10 متر خشب، يبقى انا خدت قد ايه؟ 10 100. تالت شهر عملت 20 كرسي، الكرسي الواحد بياخد 10 متر، يبقى 10 في 20 200. تالت شهر خدت 40، 40 في 10 ب 400. وقفت كده وقلت ايه؟ التكاليف المتغيره دي هي التكاليف التي تتغير مع تغير حجم الانتاج. دي عكس السطر، التكاليف التي لا تتغير مع تغير حجم الانتاج. هذه أول معلومة عايز أعرفها، هي تكاليف لا تتغير. هي تكاليف تتغير مع تغير حجم الإنتاج. هي فعلا تكاليف تتغير، عشان كده سموها متغيرة. طيب، رقم كبير هناك ما كانش فيه علاقة بين التكاليف الثابتة والإنتاج. الدقيقة هي برضه. فكروا كده وقولوا لي العلاقة دي طبية ولا أساسية؟ ده زاد وده زاد. يبقى رقم اثنين، العلاقة بين التكاليف المتغيرة وحجم الإنتاج علاقة طبية. يبقى لما ده يزيد ده يزيد، ولما يقل. طب المعلومة الثابتة بتاع رصيد الوحدة أهي، رصيد الوحدة كسبت من صفر، عملت 10 كراسي كلمتهم 100 جنيه خشب، يبقى رصيد الكرسي كام؟ 100 على 10 10. عملت 20 كرسي كلمتهم 200، 200 على 20 10. عملت 40 كلمتهم 400، 400 على 40 10.

التكاليف المرتبطة دي ممكن تلغيها كده، دي التكلفة. فيها حتة متغيرة قد دي، وحتة ثابتة قد دي، ممكن تلغيها كده. فيها حتة ثابتة قد دي، وحتة متغيرة قد دي، ممكن تلغيها كده. الثابت قد المتغير. تمام، انا بذاكر التكاليف دي عشان ما احفظهاش. انت بعرف التكاليف المختلطة هي تكاليف تحتوي على جزئين، احدهما متغير والاخر ثابت. اذا كان المتغير اكبر من الثابت يطلق عليها شبه متغيرة، نسميها باسم الجزء الكبير. وإذا كان الثابت أكبر يبقى شبه ثابتة. وإذا كان الاثنين زي بعض أقول عليها مختلطة. إذا هي تكاليف تحتوي على جزئين، أحدهما ثابت والآخر متغير. إذا كان الجزء الثابت أكبر من المتغير يطلق عليها شبه ثابتة، وإذا كان المتغير أكبر من الثابت يطلق عليها شبه متغير. إذا تساوى الجزئين يبقى الثابت قد المتغير. أنا مش هكتبها بقى. ليه؟ أنا عارف إنك هتشوف الكلام ده هيعرف يترجمه. وإحنا متفقين أنا مش هطلب منك تعريف التكاليف المختلطة. أما هطلب منك إيه؟ ده المحاضرة الجاية. أنا هقول لك التكاليف دي على بعضها 10,000 جنيه. 10,000 جنيه. أنا عايز أعرف يا ترى ثابت إيه؟ ومتغير إيه؟ عايزك تفصل لي وتقول لي العشرة دول فيهم 7 متغير وتلاتة ثابت. عشان كده العنوان اللي هنحط عليه الفصل في التكاليف الثابتة والمتغيرة. لا مش كده، معروف